لكن ركز حرار بلادك وحضارتك، هي منصورة في أفغانستان وفي العراق على ودماؤك وعلى الأحجار وعلى الصخور، أهذا حب لا يقال؟ لا، قضية بلادك وأموالك وجنودك، لأن هذا حب لا يقاوم، حب لا يقاوم. سبحان الله، انظر لحب المؤمنين لعمر لما قتل عمر وبعد أن فاق من سكرته الأولى من نزعة الموت، فقال: من قتلني؟ قالوا: أبو الأولوى المجوسي. قال: نعم، فإني أعلم أن العرب لا تفعل ذلك، فإني أحب إليها من نفسها. ما شاء الله، هو يعلم ذلك أن حبه في نفوس العرب حب لا يقاوم، لا يفعل هذا عربي أبدا. نعم، يفعله مجوسي، مجوسي، لأنه الذي أدخل دولة فارس في الإسلام وأسقط هذه الإمبراطورية، فلذلك يشتمونه ويسبونه وينكمون عليه. من الذي هدم الإمبراطورية الإسلامية؟ عمر القادسية مع سعد، فلذلك يبغضونه ويبغضون أبو بكر أيضا ويسمونها الجبت والطاغوت. قال أبو بكر عمر بن الحسين: الجبت والطاغوت. وفي رواية الكركوري في الكافي: صممي قريش. وطبعا الكلام له معنى فيه حب جميل ولكن خافي. صممي قريش، أي أن قريش تحب هذين الرجلين حبا أوصلهما عند هذا الوقت في تفكيره أنهما صممي، أي من شدة القداسة والحب. وهذا دل على مدى عظمة قلوب المسلمين لا يغفر عنه. وكان صنمي قريش. فالحب لا يقاوم، غريبة لا تقاوم. وعناصر الحب كما يقول العلماء أربعة، فإذا وصلت إلى هذه الأربعة فهذا الحب لا يقاوم. فقالوا في هذا فالعصر كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: العطية والهدية، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فكل من أكثر لك العطية أحببته. والطفل يحبك كلما أعطيته وكلما دراه يعطيه، يحبك ولا يستبدلك أبدا. فحبه مرتبط بالعطية، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتحاب. تهادوا تحاب طريق للحب. والهديه لو شيء بسيط ولكنه معتب عن حب مكنون في القلوب. وهذا توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يصل الحب الى القلوب. فضل ابن اياد يقول اربعه، اولها العطيه، تعطي بيدك وتاخذ من قلب غيرك، ثم الثناء والحسن للجميع. فأنت تؤثر الرجل بثنائك عليه وبكلامك عليه وبأدبك معه، هذا طريق آخر، هذا طريق آخر. وكذلك حسن الخليقة، وحسن الخليقة هذا شيء مركون في طبيعة الناس، الناس يحبون الجميع الصورة. فالمرأة الجميلة تحب لجمالها، والرجل جميل الصورة يحب لجماله، فجمال الصورة شيء فطري من دواعي الحب. وجمال الأخلاق، وصاحب الأخلاق الراقية يحب رغم أنف الجميع، وهذه أيضا صورة، صورة رابعة من صور الحب. لما تحب الرجل؟ لجماله وتمثيله. لما تحب الرجل؟ لأخلاقه وأدبه. لما تحب الرجل؟ لثنائه وحسن أخلاقه وكلام الليل. لما تحب الرجل؟ لمواساته، وأنه كلما وجد شيئا واسع به. إذن هذه أربعة يعني يتكسر بها الحب بين الخلق. ولذلك اسمع: رجلين تحابا في الله، وتحابا في الله بإضغام الباء، لأن أصل الفعل تحاببا في الله، وهو بليغ حق بليغ، وهو أبلغ من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. وجد ما عند الحديث وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. الحديث اللي معنا الرجل تحابب في الله، هل وصلت للفرق؟ والفرق جلي واضح. تحابب في الله أي اشترك في الصفة جميعا، كل رجل منهم يحب الآخر، أي تساوي في حب بعضهم البعض. ولكن الحديث الثاني أن تحب الرجل تحبه إلا لله، فقد لا يكون بالضرورة أن الآخر يحبك. وهذا بين عظمة وبلاغة الحديث الثاني، تحابب في الله أي أن الحب وقع منهما جميعا. والحديث الثاني ليس بالضرورة أن يقع الحب منهما جميعا، فقد يحب أحدهما الآخر والآخر قد لا يحبه. وهذه بلاغة روعة، ولذلك دقة أهل الحديث في النظر يعني أدق من الميكروسكوب، ينظر في الكلام ويفتش فيه أدق من الميكروسكوب الناظر على بعد. الرجلان تحاببا في الله، لأن الدرجة هنا والأجر هنا سيستظل تحت ظل الله تعالى يوم القيامة. رجل من أهل الجنة كان من ثمار هذا الحب أنه يؤدي إلى الجنة، ولكن هناك يجد حلاوة الإيمان، أي مقدمات لحلاوة الإيمان، وليس بالضرورة أن يدخل الجنة. وهناك فرق في الجائزة وهناك فرق في الألفاظ كما هما. والحديث يبين أن الإيمان حلاوة، فإن لم تجد هذه الحلاوة إذا لم يوجد الإيمان. ولذلك التركيز العلمي على حلاوة الإيمان، لابد أن تعلم أن الإيمان حلاوة، فإن لم تحس بهذه الحلاوة فاعلم أنك لم تدخل الباب بعد. الذي تفعله مجرد مشاكلة ومجرد أفعال لها ليس لها تأثير في قلبك وفي روحك، ذاق حلاوة الإيمان. ومعنى تحابب في الله، انتبه، معنى تحابب في الله، هذه كلمة في حاجة إلى مضاضع الأطباء لنشرح هذه الكلمة، في حاجة إلى تشريح حتى نبين ما معنى تحابب في الله. هل هو مجرد الحب لكني أحبك في الله؟ هذا ليس حب مشاعر، وليس حب القلب المعروف الحب الطبيعي الفطري الذي يتملاه كل إنسان، لا، الذي جمعهم على الحب هو الله، بمعنى أن حبهما لله تعالى سبب حب بعضهما لبعض. الذي جعل هذا يحب هذا لأن هذا يحب الله فأحبه لحبه لله، إذا اضطررت هو حب الله تعالى. فإذا وصل الاثنين لحب الله تعالى فالذي جمع حبهما بعضهما لبعض هو حب الله تعالى، إذا فالأصل هو حب الله. ولذلك الناس يحبون الصالحين لأنهم يحبون الله، فإن أحببت الله وهو أحبب الله تعالى ولم يعطه فاجتمع في نقطة، هذه النقطة التي اجتمع فيها هي الحب، حب الله حب الله تعالى. ولذلك استحق الجنة ويكون تحت مظلة الرحمن، التقي على حب الله تعالى. ولذلك يقولون أن الحب في الله تعالى لا يتأثر بعطية ولا يتأثر بغضب ولا ظلم ولا بخصام دنيوي ولا ينتهي، لأن الله سرمدي لا ينتهي وحب الله لا ينتهي. إن وجدت اثنين حبهما انتهى فاعلم أنهم قطع حبهما لله تعالى، فإن حب الله لا ينتهي وحبهما دائم بحبهما لله. وهذا الفرق بين حب المشاعر وحب الفطري وبين حب الله تعالى. وأرجو أن تكون المعلومات قد وضحت وفهمت في المسألة، إنما أحب هذا لحبه لله تعالى، فهو ليس حب مشاعر يتأثر بالغضب ويتأثر بالكرم ويتأثر بعطائه، لا. وإذا قال الحب في الله لا يتأثر بالبر ولا بالخصومة، يبقى بخصمه وبيحبه لأن لا ينقطع، لأن حب الله لا ينقطع، فإذا انقطع إذا هو ليس لله. وإذا ما كان لله دام وقتل انقطع لأنه سرمدي، وإن كان حب لغير الله انقطع. كالذين يحب بعضهم البعض على شركات ومصالح دنيوية واستثمار، إذا انتهت المصالح وانتهت المشاريع انقطع العلاقة وانتهى الحب، لأن هذا حب منقطع لمصالح دنيوية، ولكن الحب لله تعالى لا ينقطع دائم، لا يؤثر فيه بر ولا يؤثر فيه فجور ولا خصومة، لا يؤثر فيه شيء. ولكن انت كنت كويس مع فلان، جاي حتى شوية مشاكل بينه وبينه واخلصنته. اذا ما كانش لله، لان حب الله دائم لا ينتهي ابدا، لا يتاثر لا بالعطيه ولا بالبر ولا بالفجور ولا بالخصومه ولا بالمحبه اطلاقا، لا يتاثر بذلك. اما اذا تاثر الحب بالله تعالى بهذه الدنيا فاعلم انه ليس لله، وهذا اختبار خطير جدا ايها الناس. وطبعا نفتح اشرح لك الكلمه اليوم، تكلمنا كثيرا في هذه المساله، ولكن لابد ان نفتح قلب الحب نشرحه حتى نبين ما هو معناه. اذا تهاجر اثنان يقول لك ده خلاص انتهى، يقول لك لا لن ينتهي الحب، لان الحب الاصلي نقطه الارتكاز هي حب الله تعالى وهو دائم، فهو حبهما لم ينتهي ولن ينتهي. اذا لابد ان نستوعب هذه المسائل، فهو ليس حب مشاعر وليس حب عواطف وليس حب عطيه او هديه او غير ذلك، لا، اجتمع على حب الله تعالى، تحاببا في الله اجتمع عليه، كلما وجد لله طاعه ولستهما معه، كلما وجدت معصيه او منكر لم تجدهما في هذا المكان مطلقا، معك اثنين. مكان شرب خمر يقول لك لا مش هلاقي هناك فلان، وانا اقول لك ولا فلان. ليه يقول لك ده في جماعه بيحكموا ليه في المسجد يقول لك هتلاقي فلان، واحد ثاني يقول لك وهتلاقي فلان، لأنه اجتمع عليه وافترق عليه. حيثما وجدت أحدهما تجد الآخر، أنت كان في طاعة، وحيثما فقدت أحدهما في المعاصي والمصائب لم تجد الآخر أيضا، لأن معنى الحديث اجتمع عليه وافترق عليه. كل ما كان في طاعة لله يجتمعان عليه، كل ما كان في معصية لله لا يجتمعان عليه. يبقى إذا المجتمع ينبني على أسسين، الأسس العقيدي المرتكب عقيدة فكرية يعتنقها الجميع، يقاتلون عليها ويحاربون من أجلها ويدعون لها وينشرون إليها. وأكرر قلنا صار لما على ما تدعو تدعي ليه؟ ما عندوش حاجة يوم تدعي ليه؟ ده شيء. المجوس تدعي ليه؟ يقول لك لسبب الصحابة، ما لهم دول؟ ما هؤلاء؟ سبحان الله، هؤلاء الذين دمروا الدار والإيمان والذين هاجروا وقاتلوا من قبل الفتح، وهؤلاء الذين زكاهم الله تعالى، أنت تكره هؤلاء؟ إذا أنت تكره رب العالمين، وأنت في خصومة مع رب العالمين، وأنت كافر. وأنا أقول الشيعة كفار، لابد أن تعلوا رؤوسهم السلاح، إما أن يدخل الإسلام، لا نقول يدفع الجزية لأنه ليس من أهل الإسلام، لأنه من عبث النار نعوذ بالله من ذلك. إذا أيها الإخوان، فكلمة تحاببا في الله مع ضم الله ودمجها بالإضغام، أي تحاببا، أي تحابا في الله، أي كل واحد منهم أحب الآخر بنفس المستوى، وكما سنفصل في خطب أخرى وفي خطبة قادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رجلان تحابا في الله، هل يدخل النساء في ذلك؟ والحديث صريح، هل لو تحابا النساء في الله يدخل في ذلك؟ لو احبوا في الله يدخل في ذلك. ولكن العلماء يقولون ان المراه لا تحب في الله قط، هل هذا ظلم لها؟ لا، المراه ضعيفه لا تحب الا من يحميها، اذا ليس لله لمصلحه، تحب من يويها ويكفلها، اذا الحب هنا حب لمصلحه. فصعب ان تجد من النساء حب لله تعالى، فإن أحبت امرأة في امرأة الله ماذا ستصنع لها؟ فضعيفة تحب ضعيف، لم يصنع هذا الحب شيئا ولم يقوم بتبعاته، ولذلك وقفت صراحة الحديث في الرجال لا مد لها ولا تعكير عليه. فالحب من الرجال حب ساعي، وهذا قول صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله، فتخرج النساء من ذلك. فالمرأة إذا حبت الرجل ولو كان حتى في رحم لها فحبها إياه مرتبط بالمصلحة التي يوديها هذا الرحم له، وإذا حبت رجل في غير الرحم بحب هوى ليس هناك لله فيه شيء، ولكن هذا حب مصلحة له. فانفرد الرجال بهذا الحب فهنيئا لهم، وهذا تفضيل لله تعالى للرجال، وهذا حكمه سبحانه وتعالى يفضل بعض الخلق على بعض سبحانه. رجلان تحابا في الله لانهما يستطيعان ان يقومان بتكاليف هذا الحكم، اجتمع عليه وافترق عليه. إذا البناء العقيدي الذي ينتميان إليه سليم وقوي، بناء قوي سليم وصل إلى شغاف القلب والإشراف الحب، وقام بتكاليف هذا الحب، فيحب تكاليف وله ضريبة. فإذا حب الرجل الرجلان فما يملك أحدهما فهو ملك للآخر، وإلا فهذا حب كامل لا قيمة له. صاحب رجل إبراهيم التيمي قال: أريد أن أصاحبك إلى دمشق، أنت مسافر إلى الشام؟ قال: نعم. قال: أريد أن أصحبك. قال: أصاحبني كده ببلاش؟ هتمشي واحد عالم مشهور كده ببلاش إلى أورطة كده؟ قال: ماذا تريد؟ قال: أكون أحق بطعامك وشرابك ودراهمك من نفسك. قال: لا أستطيع ذلك. قال: أخبر بك السبب، أنا مبسوط أنك مصاب، ما تقدرش تعمل، لأن كل الناس لا تستطيع أن تفعل ذلك، لأن هذا من ضرائب الحب ومن ضريبته. فضريبة الحب إذا أحببت رجل في الله ما تملكه هو ما يملكه. ولذلك لما رأى حكيم يوما رجلان يمشيان، واحد غني والآخر فقير، قال: ما شأن هؤلاء؟ قال: هؤلاء رجلين تحابا في الله. قال: إذا فما بال أحدهما غني والآخر فقير وهو يبتر ما بيبتحوا بعض الزي الشيخ واحد يعني ده غني ولا فقير، كيف تحب في الله بهذا الكثير؟ فطبعا هذا نقد واضح جدا لما في المسألة، لأن حب في الله معناها أن الإنسان تنازل عن كل شيء، عن كل شيء في حياته، لا يكون أولى بدرهمه وبديناره وبماله من صاحبه بطبيعة الحال. وإذا حب الإنسان إنسان حب منه كل شيء كما يقولون، لأن قال يونس بن أبي: إذا أحب الرجل أحب ولده وأبناءه وسأل عنه كيف يالك أحبهم يا طيبين، لأنهم زي عياله بالضبط كما يسأل عن أبنائه يسأل عن أبناء حبيبه كيف أولادك، حتى قال: بل يحب حتى كلبه، يعني صاحبك لو له كلب تحب هذا الكلب، فحبك لحبيبك يعني يعدو هذا الحب كل ما يحب حبيبك كل ما يملك. وهذه ضريبة الحب ضريبة خطيرة جدا، حتى تحب كلبه أي تحب الكلب الثاني، هذا من شدة حبك لحبيبك أن يعدو هذا الحب كل ما يملك والأبناء وهذه المسألة. إذا ضريبة خطيرة، مسألة درجة عالية، وهذه الدرجة العالية تعلمها لأنك ستستظل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أنت عارف يعني ظله يوم الحر يوم البرود. ولذلك واجب عليك أن تختار، لا تصاحب كل أحد. لمن؟ هتقول على الحديث اللي احنا حافظينه كلنا: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تطعمك إلا تقيما. الحديث ده من كثر الكلام، أنا أجلمك كلام مثل هذا أو من نفس المشكات، من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي والحاكم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. المرء على دين خليله أي على منهجه وعلى طريقه، وانظر من تحب. لأن الحديث الآخر يوضح لك المسألة: المرء مع من أحب. من تحب؟ أنت مع من تحب. إن كنت تحب رجلا من أهل الجنة فأنت معه، وإن كنت تحب رجلا من أهل النار فأنت معه. إذا لابد أن يتخير الإنسان نفسه جيدا. العلاقات الاجتماعية ليست تبنى هكذا على العواطف وعلى مصالح الدنيا. انظر في من تجالس، انظر في من تجالس ومن تصاحب. إياك أن تصاحب رجلا من أهل النار أو يشك أن يكون كذلك، لأن المرء مع من أحب، فأنت معه تضر مع رواته. ولذلك لما قال أنس رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ستكون في الدرجة التي وضعك الله تعالى فيها مع الأنبياء والصديقين، ونحن في درجتنا وقد كلفت بحبك. ما أقدرش فينا، كلفت، سعدت من حبك. قال: أبشر، المرء مع من أحب. قال أنس: ما فرحت بعد الإسلام بمثلها. فمن أحب الله ورسوله ومن أحب محمد صلى الله عليه وسلم فهو معه. إذا فالشيعة مع من؟ مع إبليس، دول أهل النار. المرء مع من أحب، وقد أحب محمد أصحابه وأحبوه وقاتلوا دونه بالسلاح وفنوه بأمواله وأبنائه، فأحبه وأحبوه، يحبهم ويحبونه. إذا هو معه في الجنة، فمن أبغضهم ليس معه ولصاحب لهم، إذا هو في النار. ولذلك أخي الكريم، معيار الصداقة والصحبة معيار يحتكم فيه الشر. فإن كنت رجلا عقل نازل، اعلم أن الصحبة يحتكم فيها الشر، لا تحتكم فيها المصالح، ولا تحتكم فيها القرابة، ولا تحتكم فيها العواطف. فإياك أن تجلس مع أهلها، وهذه مثلا من أخطر ما يكون، والناس لا ينظرون فيها. كل ما حافظوا لقوا صاحب إلا مؤمن، ولكن نعم بدرجة من درجات، ولكن انتبه، المرء مع من أحب. قل لك: أنا قاعد مع الناس بيلعبوا وبيشربوا، ولا لا باكل ولا بشرب، أنا قاعد معهم بس وخلاص. قل لك: ولا شيء، المرء مع من أحب. ماذا أصنع لك؟ ما عندي تخريج للحديث أكثر من ذلك. المرء مع من أحب، طالما رضيت لهم هذا البواب وهذا الخراب فأنت معهم، حتى وإن كنت صالحا، وإن كنت صالحا لرضاك على سوءهم وعلى فعلهم. فالساكت كالراضي كالباعث، نفس الجزاء يقول. إذا ننتبه جدا في من نصاحب ومن نشاك، والصاحب الصاحب كالرقعة للثوب، إن لم تكن منه شانته، شانته وأسدته، لابد أن تكون الرقعة رقعة كالثوب تماما، أو منه من نتيجة، حتى لا يظهر العوار في هذه الرقعة. ولذلك الاختيار صعب، وتحكيم الشرع في هذه المسألة تحكيم واضح جدا، المرء مع من أحب. فلذلك اختار صحبتك أهل التقوى وأهل الخير، وتركز على حبة الله تعالى وتحادث الله تعالى. ولذلك هذه درجة لابد لك أن تبحث عنها، درجة حبة الله تعالى، حتى تستظل بظل الله، لابد أن تبحث عن هذا الحديث الذي تحبه فيه ويحبه فيه، وتتحابب في الله تعالى، ويكون مال أحدكم كالآخر، لا فرق بين هذا وذاك، هذه درجة الحب. ولذلك الحبيب يتصرف في مال حبيبه بغير إذنه، وهذه درجة المحبتين. حتى البصري رحمه الله تعالى، وده من كبار العلماء المشهورين المعروفين من التابعين، كان إذا نام وفتح الباب كان هذا إذن لمن يدخل، ما تزعجناش وتخبط وتعمل دوش، الباب مفتوح تبقى تدخل، أدب عادي. الباب مغلق يبقى تطرق الباب، تدخل يبقى بإذن، لكن إذا جت الباب مفتوحا فتبقى ما تصحيش منه. فدخل أعرابي يوما والباب مفتوح، طبعا مشهور عند الحسن تعالي مشهور، ومشهور عنه إن الباب مفتوح يبقى أي حد يدخل. فوجد سلة من سلال الفاكهة عند رأسه جنب السرير، ففتحها وجلس يأكل. فاستيقظ الحسن رحمه الله تعالى فبكى. قال له: عيط ليه؟ عشان كلت فاكهة؟ قال: لا. قال: ذكرتني بأخلاق ناس، أناس قد ماتوا. مستوى العالي ده فكرتني بناس كان مستوى العالي، كان الناس ماتوا. يبكي لأنه لم يجد هذا المستوى العالي. الإنسان يمد يده في جيب صاحبه يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. يدخل بيته ويأكل ما شاء ويترك ما شاء. بكى. ما الذي بكاه؟ ما الذي أبكاه؟ هيج فيه المشاعر القديمة أيام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال ذكرتني بأناس قد مات ولم أجد له شبها، فقد ذكرتني وهو يمشي. إذا كان هذا خير القطع، ومستوى الصحبة ومستوى حب في الله بيقل وتدرج فيه الناس حتى ينمحي، كما قال أحدهم: هل يمكن لأحدكم يده في جيب صاحبه يأخذ منها منه مال؟ لو حد يقدر من كده كان يقول حرام على السلسة. إيه اللي حصل لك؟ حصلت ليه؟ كان يفعل هكذا، حصلت ليه وياخذ الفلوس جواله. والثاني يقول يقول خد كام أو كام هذا لا يجوز. قال لا ما بنفعلش. جعفر بن محمد قال: إذا ما بينكم ليس حب ولكن مشاكلة، ليست مصاحبة، أنتم ماشيين مع بعض بتسلوا، أما الحب في الله ليس كذلك. الحب في الله لا تستعتب بمالك عن مال أخيك، لا تستعتب بأشيائك عن أشياء أخيك، هذا هو المستوى العالي، هذا هو التحابس في الله تعالى، الذين يستظلون تحت ظل العرش يوم القيامة. إذا لهذا الحب تبعه، لأنهم لله ويعيشون في الله. ولذلك مع هذا المرض نعيش بعض الخطط حتى نجلي هذه المسائل ونقف على حقيقة الحب في الله، ونعلم أن الذي بيننا هو مجرد مشاكلة ومجرد يعني تجمل، وليس حقيقة أن تجد التحديث لله تعالى. فكان المحب لله تعالى يأخذ السهم عن أخيه يموت ويترك أخاه يعيش، يحب أن يحيا مكانه، يتمنى أن يموت هو ويعيش صاحبه، لأنه يعني مكانه ما يفقد أهله إلا جسمه، إذا مات الصاحب وبقي الصاحب ما يفقدون من أبيهم إلا جسده فقط، أن معروفه وعمله ورحمه يصلها الرجل مستوى عالي. أما الآن إذا مات الصديق انقطع في العلاقات وانتهى المسائل، فدل على أنها يعني مشاكلة وليس لله في ذلك الحب، ولكن حب صالح نعوذ بالله من ذلك. أيها الناس، إذا استظل تحت ظل الرحمن، الكلام جميل، ولكن هذا الكلام له وقع عملي لابد أن نتكلفه ولابد أن نعمل به، لا يوجبنا الموعظة، ولكن لابد أن نفهم أن هذا الحب لا يقاوم، وإذا وصلنا إلى حب الله تعالى فهو لا يقاوم حتى يصل بأصحابه إلى الجنة. ولذلك المتحابون كما قال الله تعالى في صحيح مسلم: المتحابون فيه والمتراءون فيه على منازل من نور يوم القيامة، يغدوهم الشهداء ويغدوهم الأنبياء ويغدوهم الأولياء سبحان الله يوم القيامة، والناس في الحساب والعرق والشدة والعذاب، وأناس يجلسون على منازل من نور. منظر عجيب، الميزان منصوب والحساب شغال وناس قاعدة على منابر من نور. وإيه ده؟ دول أنبياء؟ يقول لك لا، الأنبياء فوق. أولياء؟ قال لك لا. من دول؟ قال: هؤلاء تزاوروا فيه وتحاببوا فيه وتواتوا فيه، فاليوم ألبسهم لباس النور. قال كعب: أحدهم إذا دخل وجهه في الجنة أنار الجنة كالشمس للدنيا. حتى الجنة ينيرها؟ نعم، لأنهم تزاوروا في الله وتحاببوا في الله وتواتوا في الله. وكلمة في الله كلمة لها معاني عميقة جدا مرتبطة ارتباطا أكيدا بالإيمان أيها الناس. ولذلك لا تمر على الأحاديث بمجرد انسجام وانبساط، كلام حلو وحديث حلو، ولكن لكل شيء تبعات، ولابد أن تعرف هذه التبعات. فكما كأن الإيمان حقيقة فلابد أن تعرف ما هي حقيقة الإيمان، واعلم أن المجتمع المسلم ينبني على هاتين الساقين: العقيدة والبناء الاجتماعي. وسنقف طويلا أمام هذين، لأن المجتمع الإسلامي يسال من تحته ويحارب في هاتين، في العقيدة وفي البناء الاجتماعي، فالأخوة والحب والبناء الاجتماعي بين المسلمين، والذي فشل جان جاك روسو في نظرية العقد الاجتماعي، وفشلت الماسونية، وفشلت الشيوعية، وفشل العالم كله، ونعلم فشل هؤلاء، وما نجح إلا الإسلام بعقيدته، بنى بناءه العقيدي لا يتزلزل ولا يتردد، لم يبقى إلى هذا البناء، البناء الاجتماعي، الأخوة والعلاقات بين الناس التي طرأ عليها ما طرأ، فنجتهد لكي نصلح هذا الذي فشل في هذا البناء، لكي يحكم الإسلام دولته ويحكم العالم. لن يحكم العالم بعد قيام البناء العقيدي المتين إلا إذا تم بناءه الاجتماعي المتين. صار الرجل أخو الرجل، صار الرجل محب للرجل. إن وصلنا لهذا البناء الثالث يبقى قام البناء على ساقيه وعلى عموديه. وأنا أبين لك أن هذا لك وهذه ضرورة بد أن تعمل لها وواجب عليك لكي تقوم دولة الإسلام. دولة الإسلام لا تقوم على الضوء، لا تقوم على الكره، لا تقوم على التهارش وعلى الهجران وعلى العلاقات المقطوعة والأرحام غير الموصولة. دولة الإسلام تقوم على بناء الشناء المحكم بعد بناء العقيدة الذي لم يزلزل ولم يزلزل، فيبقى أن يمد أحدنا لفيه له في بناء الشناء المحكم. حب في الله، نستظل بالنصابة إلى تعالى، نتواسى على كل صغير وكبير، يعني نقف مع المختار، نقف مع المضطر، نقف مع الملهوم، نقف نغيث الذي يستغيث حتى يجوز نقسم هذا البناء. فإذا نظر النصارى إلينا قال هم كلهم لي نعبين موتوه مش عارفين، ده بناء واحد لن يستطع أن يدخل بين هذا البناء، يدخل الشعب ولا تخش فيه، خش مع مين؟ ده بناء واحد، بناء واحد. كما فعل الكفار يوم في الأحزاب لما قد نفرق هؤلاء، نفرق هؤلاء ما استطاعوا أن يفرقوا هذا البناء، وهذا البناء فقط بقوته وبقوة الله تعالى وبفضل الله تعالى، وكل هذا من نعمة الله تعالى، لأن البناء الاجتماع هذا لا يتم إلا بنعمة الله تعالى. ولذلك امتن الله على حبيبه وقال ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فكل دعاءك أيها المسلم أسأل الله أن يؤلف بين قلبك وقلب أخيه، أن يؤلف بين قلبك وقلب المسلمين، وهذه نعمة، وهذه نعمة. واذكر نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فألفة القلوب نعمة في حال الشر، والله تعالى يقول ذلك، فألفة القلوب نعمة من الله تعالى، والله تعالى هو الذي يؤلف، فندعوه تعالى ونخلص له دعاء أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع المسلمين في وحدة واحدة، وأن يملك هذا الدين النصر والسودان والخير، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويخلصنا في أمرنا، وأن يربط على قلوبنا بالحب والمواساة والرحمة. وفي هذا كفاية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم الصبر.